وَإِذْ يَعْتَزِلُكُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ

هنا نقطة البداية. ونخلقهم ذات اليمين والذات فتح الله عليك. Yeah. والله على خير والله على خير صلى على النبي صلى على النبي الله الله الله الله الله طيب يا بابا وكذلك بعثناهم ليتجاهلوا فيهم لا إله إلا الله خلينا هنا شويه. اللهم صل على النبي. كنا والله حلوه الحلوه دي. الله الله اذكر الله. وكذا ويقولون سبحان الله وَقَالَ عَلَى وأنور. Don't worry.